عينا او لاما، وفي هذه الكلمة ايضا. لكن علي بقى معقول في نبئنا بتأويله عنده في وجهان، الابدال والتحقيق، ولن يبدل انبئهم ونبئهم. اذا انبئهم باسمائهم لا تبدل عند ابي جعفر، نبئهم ونبئهم عن ضيف ابراهيم، ونبئهم ان الماء قسمتهم بينهم. يبقى هذه ايه المواضع، وهذه والكلمتين دول ليس فيهما ابدال عند ابي جعفر. وافق في مؤتفك بالخلف بر، لفظ مؤتفكة، والمؤتفكات مثل في التوبة أتاتم رسلهم بالبينات، والحق مثلا، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وفي النجم والمؤتفكة أهوى، وهكذا. إذن قالوا وافق المبدلين على إبدال الهمز هذه الكلمة، إلا أنه بالخلاف بخلف عنه. طيب، والذئب جانيه روى، لفظ الذئب طبعا المفروض الذئب الهبد اصلا من اول مين؟ الهبد مثلا ابو عمرو وابو جعفر وكذلك الاصبهان. هنا بقى هيوقفوا على الملا فوق عن الابدال جانيه، الجمل مين؟ للأزرق. طيب روى المين؟ كسائي وخالف، مش عارف المقدمة وخالف مع الكسائي روى، يبقى دول اللي هيبدلوا فين؟ في لفظ الذئب مع برضو أبو عمرو أبو جعفر والأصبهاني، يعني مش دول يختصوا، لا هم دول وافقوا بس. هنا بقى يعني نقدر نقول احنا عرفنا بان الازرق ما لا يبدل من الهمز الا ما كان فاء للكلمة، لكن في بعض الكلمات من عين الكلمة يبدلها. اول كلمة كلمة الذئب، فالذئب هنا الهمز ليست ايه؟ ليست فاء الكلمة، لو هنا عين الكلمة بتبدل عند الأزرق. طيب اللؤلؤ صار، لفظ لؤلؤ سواء كان مرفوعا منصوبا مجرورا شعبة يقرأ بالإبدال. وافق برضو من المبدلين، وافق مثلا أبا عمرو، وافق أبا جعفر، لأن طبعا الأصبهاني مستثنى له والأزرق ما يبدلهاش لأن ليست فيها كلمة. يبقى لما نيجي مثلا عند اللؤلؤ مين اللي يبدل بقى؟ كلهم على بعض كده، ابو عمرو وشعبه وابو جعفر. طيب اللؤلؤ صار، وبئس بئر جد، لفظ بئر، قل بئس ما يامركم به ايمانكم، ولفظ بئر وبئر معطله. اذا بقى دلوقتي عندنا الازرق وافق المبدلين بالرغم ان هو ايه، ان هما ايه عين الكلمه. ايوه خلاص كده بقى، يبقى اللي يبدل في بئس وبئر، في بئس وبئر مين؟ يبقى معانا طبعا يعني ما هو اصلي مش مستثنى الاصلاني بقى. طيب يبقى كان ورش كله يبدل، وابو عمرو وابو جعفر، وبئس بئر جد، ورؤيا فالدغم كلا سنا، لفظ رؤيا. يبقى هنا بقى ابو جعفر يقرا بابدال الهمز ياء وادغام الياء في الياء، يعني مثلا قال صدقت الرؤيا، يقرا ازاي؟ الرؤيا، ها يضربها في الياء. لا يا باب الرؤيا، كلا سنة رعيا به ساو الملم، يبقى هم احسنوا اساسا ورؤيا. اللي يبدل اللي هيوافق على الابدال مين؟ ساول به الاول. به الباء لمين؟ قالون. ساول الساء ملم الميم من زكوان. يبقى دول وافق اصحاب الابدال في هذه الكلمات. طبعا احنا عندنا رؤيا طبعا احنا استثناها لابي عمرو. طب واستثناها كمان للاصبها معنى كده ما يدلاش الا ابو جعفر وقالون وابن زكوان بس دول هبدلوا. هنا بقى انتقل من يعني من قضية الى قضية اخرى بقى. يعني كلام الفرده كله كان على موضوع الابدال او عدم الابدال. هنا بقى انتقل لايه؟ في كلمات اختلف فيها بين اثبات الهمز او عدم اثباته. قال لك ايه؟ ومقصدة بالهمز عن فتى الحمى. يبقى عندنا لفظ مقصدة اللي يقرأ اللي يثبت فيها الهمز مين؟ عن العلم مين؟ حفص فتن حمزة وخالف العاشر حمى أبو عمرو يعقوب. يبقى دول يقربوا الهمز مقصدة. أما غيرهم بترك الهمز موصدة. خلاص كده بقى؟ ضئذا درى تلك إذا قسمة ضيزة. هنا بقى ابن كثير يقرأ بالهمز ضئذا يأجوج مأجوج نما. عاصم كله عاصم كل هو اللي يقرأ بالهمز غيره بترك الهمز يأجوج. طيب إلى هو إلى هنا انتهينا من الكلام على الهمز الساكن الذي قبله متحرك. هذا هو المقصود في لغتي ولا ايه؟ الهمز عدم يعني أيهما هو؟ ثم قال والفاء من نحو يؤدي أبدل جد ثق يؤلف كل خذ ويبدل للأصبهاني مع فئات إلا مؤذن وأزرق ليلا. لما فرغ من الكلام على الهمز الساكن الذي قبله متحرك شرع في الكلام على الهمز المتحرك الذي قبله متحرك شرع في الكلام على الهمز المتحرك وقبله متحرك. فالهمز المتحرك وقبله متحرك فنأخذ منه بعض بعض الصور. عندنا الهمز المفتوح وقبله ضم والهمز المفتوح وقبله كسر والهمز المفتوح وقبله فتح والهمز المضموم وقبله كسر قبله فتح خلاص والمضموم وقبله كسر والمضموم وقبله فتح. اذا احنا خدنا كم نوع كده وعندنا كمان المكسور وقبله كسر خدنا كم نوع؟ ثمانية. يعني المفتوح قبله فتح وقبله ضم وقبله كسر كده ثلاثة مضموم وقبله كسر وقبله فتح وقبله ضم بست والمكسور وقبله كسر سبع انواع. بس احنا بقى يعني الانواع دي هناخد منها الكلمات اللي احنا عاوزينها بس يعني مش هناخدها كلها كده يعني بكل الصور كده مطرح ما تيجي لا كلمات معينة وبعضها هيبقى مطلق هنشوف لسه بقى. هنا بيقول ايه؟ والفاء من نحو يؤدي أبديو جد ثقو، يعني إذا وقعت الفاء مفتوحة وقصدها مضمون فتبدل واوا للأزرق وأبي جعفر مثل يؤدي، خلاص كده؟ لكن كلمة يؤيد فيها خلاف لابن وردان وأي خذ فخذ. ويبدلوا للأصبهان. طب الكلام اللي كنا بنقول لهم مفتوحة بالضم على همزة اثنين، الواقع فاء الكلمة، الواقع ايه؟ فاء الكلمة. الأصبهاني برضو يشترك مع الأزرق وأبو جعفر، بس هيزيد هو ايه الأصبهاني؟ هيزيد ان ياخذ من عين الكلمة كلمة واحدة هي كلمة فؤاد، هيبدل همزة برضو واو، يعني مثلا ايه؟ وكلا نقص عليك من آباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يبدلها هو ايه؟ يبدلها هو يقول فؤادك. ها؟ طيب عندك كمان كذلك لنثبت به فؤادك كذلك. ها؟ يبقى كأن الأصلاني بيسيب كلمة ايه؟ كلمة فؤاد، ويبدل الهمزة ايه؟ ويبدل الهمزة واو. اي نعم ماشي يا اخوانا. طيب يستثنى الأصبهاني بقى من فعل كلمة كلمة واحدة، اقول ايه؟ ويبدل الأصبهاني مع فؤاد الا مؤذن، كلمة مؤذن، فمؤذن طبعا الهمزة هنا ايه؟ هي الكلمة. اذا انت غبت الفعل هتقول اقول اذنة، يبقى الهمزة يقع ايه؟ اول حرف مش كده؟ يبقى اذا كلمة مؤذن يبدي الفعل الازرق وابو جعفر فقط ولا يبدل الاصبهان، ماشي؟ لكن كلمة فؤاد يبدي الاصبهان بس. ليه؟ لأن دي عين الكلمة مش فاهم. طب هو قال فؤاد ما لابش غيرها من عين الكلمة، يعني انت عندك مثلا كلمة سؤال، قال لقد ظلمك بسؤال، الهمزة اللي واقعة ايه؟ عين الكلمة. لكن هل شايف ده للأصلاني؟ لا، لأن هو ده هو ذكر كلمة واحدة بس. ويبدل الأصبهاني مع فؤاد إلا مؤذن. ليه كده؟ خلص الكلام على الهمزة بقى المفتوح بعد ضم. شرع في الكلام المفتوح بعد كسر فقال وأزرق اليد، يبقى الأزرق يبدل في الهمزة بتاعت لياد زلياء حيثما قعد لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يعلم أهل الكتاب، وهكذا. وشانئ قري مبوز تهزئ باب مئة فئة وخاطئ رئة يبطئ أن تب شانئك. يبقى إذن هذه الكلمات اختص بالإبدال فيها أبو جعفر. نعم شانئك قوله تعالى إن شانئك هو الأبطأ، فأبو جعفر يبدو هم ذلك شانئك. طبعا هذا الإبدال يعني في كل في الحالتين وصل واقف، يعني اللي احنا بنقول عليه الابدال ده كله مش مختص مثلا بحذف الوقف فقط، لا ماشي. ق قري وإذا قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا قرئ عليه وإذا قرئ عليهم القرآن يقول قريا وشانع قري نبوي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوي أنهم بيبدأ يقول إيه لا نبوي أنهم نبوي استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبل برضو يبدأ إيه ولقد استهزئ طيب نبوي استهزئ باب مئة فئة بلفظ مئة نبوي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوي أنهم بيبدأ يقول إيه لا نبوي أنهم نبوي استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبل برضو يبدأ إيه ولقد استهزئ طيب نبوي استهزئ باب مئة فئة بلفظ مئة سواء كان مفرد قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام أو مثنى مثل إنكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ضرب مئتين مئة مئة نحن نقول مئة من شدة الياء مئة مئتين ثلاثمائة سنين ثلاثمائة كم من فئة قليلة كم من فئة عندك كمان ايه قد كان لكم آيات في فئتين في فئتين باب مئة فئة وخاطئة لفظ خاطئة سواء كان معرفا او منكرا يعني عندك مثلا ايه ناصية كاذبة خاطئة ولا خاطئة يعني حيث ما قال في ايه لفظ خاطئة لا لفظ خاطئة بس ماشي طيب باب مئة فئة وخاطئة رئة رئاء الناس يبدو الهمزة يقول رياء الناس يبطئان لا وإن منكم لمن لا يبطئان لمن لا يبطئان كل ده لمين لصب صب فلو جعفر يا شيخ وخلاف مرطية يبقى عندنا ولا يطؤون مرطية إذا نجلو في الخلاف موطية موطئة أيوة ثم قال والأصبهاني وهو قال خاصية نك خاصية نك بتاع في الملك ينقلب إليك البصر خاصئا وهو حفيظ بما هو بل هم الاثنين هو الاصفهاني اشتركوا ايه في الابدال خاصية مولي وجدناه مولي الحرس مولي وناشية ان ناشئك الليل، يبقى هم اشترطوا ايه في هذه الكلمات؟ ها؟ مليئك. ها؟ يا في مليئتان غير كده اخوانا؟ ماشي؟ وزاد فبأي بالفا بلا خلف وخلفه بأي وزاد فبأي ومين يعود على مين هنا؟ أصبعين أصبعين بأي قد تكون مسبوقة بالفاء كيف بأي آلاء ربكما تكذبان وقد تكون غير مسبوقة بالفاء بأي ذنب قتلت يبقى اللي هي مسبوقة بالفاء الأصبعين يبدي الهمزة من غير خلاف أما اللي هي غير مسبوقة بالفاء يبدي لما من غير خلاف يبقى له الوجيه بأي فبأي آلاء ربكم نعم بأي ذنب قتلت ايوه وخلفوا بأي أخفى وأن سهل اطمأن وأن سهل اطمأن وكأن وعن عن يوضع عن الأصبعين سهل اطمأن لفظ اطمأن فإن أصابه خير اطمأن به وطمأن بها نعم اطمأن وعاوز جاب الفعل الماضي بس واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون سيد اطمأن وكأن حيث موقع لفظ كأن كأنهن الياقوت والمرجان كأنهم لا يعلمون أخرى فأنت فأمن لأملأن أفأنت تكره الناس أفأمنوا مكر الله مثلا أفأمن الذين مكروا السيئات لفظ ايه أفأمن يعني لأملأن حاضر لأملأن يبقى الأصبعين يسأل الهمزة الأخيرة فسمعت أفأمن معك همزتين الهمزة الأولى من الزاوية بقى يساوي في الهمزة الثانية أفأمن عرفت ما معنى أخرى عندك أخرى الهمزتين في هذه الكلمات أخفى وأيته وآه بالقصد وفي أشد يقول رأيته رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل قص رأيتهم تعجب رأيت يوسف يبقى عندنا بقى الأصبعين يقولنا طيب هذا اللفظ فيه ايه هذا في اولا أصفى أفأصفاكم ربكم بالبنين يسأل زمزة الثانية غير أفأصفاكم الأصفاني واحد ماشي كده بقى أصفى رأيت أصفى رأيتهم ما هي رأيتهم مش موجودة إلا في المناخ كون بقى ماشي اللي هي إيه قول الله تعالى والشمس والقمر إيه رأيتهم لي سجد أصفى رأيتهم رآها بالقصص فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب وقال بالقصص عشان يخرج ايه بتاع النمل النمل ايه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا يا موسى لا تخف ولا مدبرا ولم يعقب برضه مش كده يا موسى لا تخف طيب رأيتم رآها بالقصص لما رأته، فلما رأته حسبته رجة، لما رأته ورآه النمل، فلما رآه مستقرا عنده ورآه النمل قص، يعني قصة التفسير بهذه المواضع. أيوة، رأيتهم تعجب، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. طب هو قال رأيتهم تعجب عشان يخرج موضع إنسان. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ماسورا، رأيتهم تعجب، رأيت يوسفا، لأني رأيت أحد عشر كوكبا. ها؟ أي تأذن الأعراف بعد اختلف. وإنك الآية وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. يبقى له فيها خلاف، له التفسير وله التحقيق. ماشي يا اخوانا؟ يبقى الموضع بتاع صورة سيدنا ابراهيم ملوش في خلاف بقى. هو ذكر هنا واستنول تأذن الأعراف، معنى أذن بتاع الأعراف من غير خلاف، لكن موضع بتاع صورة سيدنا ابراهيم ملوش في خلاف، عشان نقول بعده اختلف. أكلنا هنا التأذن الأعراف دي يا شيخ شرط التفسير قولا واحدا في الموضع بتاع صوت الهالي يا مولانا. أيوة. في وادي الأعراف تأذى. نعم، يبقى يساوي في موضع بتاع الأعراف من غير خلاف. نعم، وفي موضع سورة سيدنا إبراهيم بالخلاف. بعد اختلف يعني سورة إبراهيم. أيوة، ما هو لم يرد هذا اللفظ إلا في سورة دول. خلاص يا أخوانا. ثم قال والبذ بالخلف الى اعنك وفن، والبذ بالخلف الى اعنك، وهنا لا اعنك. خلي بالكم يا اخوانا، تأذن دي من ضمن النعم المفتوح وقبل فتح. مفتوح قبل فتح، يعني مفتوح قبل فتح. طيب قال لك برضو كذلك ايه لا اعنكم، ومن ضمن المفتوح عبد الفتح برضه. ايوه، البذ له في الخلاف، بذ له في الخلاف، له في التفسير والتحقيق. والبذ بالخلف لاعنته وفي كائن واسرائيل ثبت. ليه مجابه نقبه؟ لاعنتكم بالخلف احمد السهاله. خلاص يا اخوانا، هنا بقى في اثناء الكلام على المحرك بعد المحرك تعرض لبعض الكلمات التي وقع فيها الهمز متحرك وقبله ساكن. نعم، بس ايوه. لا مفيش الهمز المتحرك وقبله ساكن يا اخوانا، الحروف الساكنة تقع قبل الهمز. ثلاث حروف، الألف والياء والزاي. الألف وقعت في كلمة إيه؟ في كلمة كائن وكلمة إسرائيل وكلمة ها أنتم وكلمة إيه الله، أربع كلماتهم. فبيتكلم على الوقت على ايه؟ على اسرائيل وكائن. اذا ابو جعفر له التسهيل في الهمز في هاتين الكلمتين، ابو جعفر لوحده. وفي كائن واسرائيل فك. اما طبعا الا وانتم لسه جاي. طيب واللي قبل ده برضه لسه جاي الكلام عليه، هيجي لسه يتعرض له. وفي كائن واسرائيل تبقى واحذفي كمد تكون التهذيب يطفو ثمد صابونا. انتقل هنا للكلام على المضموم وعلى الكسر. المضموم وقبل كسر خد منه كم كلمة هنا؟ متكئون كمتكون استهزئوا على اثنين يطفو بثلاث كمتكون استهزئوا يطفو صمت صابونا. يبقى هنا بقى ايه؟ يبقى اذا ابو جعفر ذو الحظ في هذه الكلمات حظ الامر متكون مستهزون يطفو بس بشرط تكون همزه ايه بعد واو كمان يعني همزه مضمون وقبله كسر وبعد همزه ايه وبعد همزه واو. فصابونا اشترك معه نفس صابونا صابين مدى وصلنا الى قول الامام ابن الجزري والبز بالخلف لأعنة وفي كائن واسرائيل سبت. عرفنا احنا طبعا قلنا بقى دلوقتي والبز بالخلف لأعنة طبعا أعنة لأعنتكم ضمن النعن هو المفتوح بعد فتح. قلنا ان البذل هو الخلاف بين التحقيق وبين التسهيل والبذل بالخلف لأعنته وفي كائن واسرائيل. عرفنا ان من انواع الهمز المتحرك وقبله ساكن وان الساكن هذا يكون ايه حرفا من اربعة حروف الالف والالف موجوده في ايه كائن وها انتم واللائي والياء موجوده في كلمه في كلمات هتاتي فيما بعد اي اتى مثلا بريء النسيء هتيجي الكلمات بتاعتها. وكذلك من ضمن الكلمات اللي فيها الالف كلمة اسرائيل. فهنا بقى دلوقتي ابو جعفر له التسهيل في كائن وفي اسرائيل ويقرأ لفظ كأي كائن حيث موقع يوقع في مواضع معدودة يعني وكأي من نبي قاتل معه نبيون كثير وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة فكأي من قرية أهلكناها يعني حيث ما قال ذكي هو يقرأ كائن وبناء على هذا يكون له التسهيل مع المد والقصر. التسهيل لأنه يعطف على إيه؟ على التسهيل ماشي. طيب والمد والقصر طبعا من قولي والمد اولى ان تغير السبب وبقي الاثر او فقصر احب. وفي كائن واسرائيل سبت واحذفي كمد تكون. خلي بالك هنا يقول واحذفي ايه كمد تكون. متكئون اللي هو الهمز المضموم وقبله كسر الهمز المضموم وقبله كسر وبعده واو زي متكئون مستهزئون خاطئون وهكذا. هو ضرب هنا الأمثلة الكمتكونا استهزئوا قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يطفوا يريدون أن يطفئوا نور الله. يعني جابين هنا كم مثال صابونا صابينا صابونا اشترك هنا في صابئون مع نفس يعني هو المفروض ان ابو جعفر لوحده في كل ايه المضمون وقبله كذا، الا ان نافع اشترك معه في كلمة ايه صابئون. صابئين بقى ده همز مكسور وقبله كذا. طب هو كأنه دلوقتي يعني جاب كلمة صابئين دي وسط الكلام على الهمز المضموع قبله ايه وقبله كذا. صابين مدى يبقى نافع اشترك معه في لفظ صابئين. طبعا صابئين وردت فين؟ وردت في البقرة وفي الحج. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين هنا في الحق في البقرة يعني. وفي الحج ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى منشون قد قلف منشئون اللي يقولوا تعالى صورة الواقعة أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. طبعا احنا عرفنا بأن أبو جعفر لو الحذف في الهمز المضموم الذي قبله كسر وبعده واو اختلف عن ابن وردان في هذه الكلمة كلمة منشئون يبقى له الحذف ولو ايه عدم الحذف عدم الحذف والتحقيق ماشي. طيب كلفة ومتكينة مستهزينة سل يبقى عندنا بقى دلوقتي دخل في ايه في الهمز المكسور وقبله كسر. الهمز المكسور وقبله كسر جاب لنا هنا منه ايه المتكينة مستهزينة وعلى المتكئ تطو يطو قافينا يبقى كان هو جاب لنا هنا ثلاث كلمات متكئين فيها على الارائك مثلا مستهزئين إنا كفيناك المستهزئين خافئين إنك كنت من الخافئين. هنا الكلام معطوف على إيه؟ معطوف على الحذف. يبقى كان أبو جعفر له الحذف في الثلاث كلمات دول خافئين ومستهزئين وإيه؟ ها؟ ومتكئين. طيب بالإضافة لصابئين بس صابئين مش فارق معنا. طيب لكن اثناء ما بيتكلم بقى على المكسور وقبله كسر تعرض في بعض الكلمات للهمز المكسور وقبله فتح والمضمون وقبله فتح. المكسور وقبله فتح اللي جاب منه ايه متكئا واعتدت لهن متكئا بل الحرف فيها برضه متكأ. طيب والمضمون قبل وفات جاب له هنا ايه جاب له هنا يطؤون ولا يطؤون موطئا. وعندك كمان ده ايه اللي هو بيها الغيبة وتطؤون وعندك كمان وارضا لم تطؤوها ها ده الخطاب لم لم تعلموهم ان تطؤوهم. يبقى عندك بقى وضع لم تطؤوها لم تطؤوها هنا الهمزة محذوفة خلي بالك. طب واحد يقول لك طب ما تبقى لم تطؤوا لم ايه تطؤوها مثلا لا طب تعالى هنا الهمزة تطؤوا الهمز مضمون وابدو ايه قبل فتح ماشي كده. طيب المفروض عشان ان انا اولى تطوها يبقى المفروض ان اصل الهمز يكون حرف مضمون عشان تبقى الواو ايه تبقى الواو مادية مش كده. طب انا اللي قبل الهمز مفتوح طب انا هضم في الهمز ايه خليه مفتوح زي ما هو ويبقى الواو اللي بعد الهمز بدل ما تبقى واو مادية في حال وجود الهمز هسيبها وهو قليل. ها هتبالك كذلك ولا يطؤونا يبقى ولا يطؤونا ماشي. ها انت هتحسب الهمز وتخلي اللي قبله متحرك بالحركة بتاعته الازمه نوع الفرد ولا يطا تعدي. لما تيجي انت بقى هتخلي الطاء مفتوح هتجيبه على واو هتنطق ازاي؟ ما الهمز بعد واو كده انت الواو دي مش هتعمل فيها حاجه مش هتتلف. هتخلي همزه ايه؟ هتخلي واو ساكن زي طب واو ساكن قبلها مفتوح هتبقى ايه؟ يطاون على طول مش كده؟ ولا يطاون موطئه. مش اللي قبل الهمز مش اللي قبل الهمز نعم. طيب وكمت كلفا ومتكين مستهزين فل ومتكا تطو يطو خاطين ول. يعني خاطينة دي مش رمز يا مولانا؟ لا خاطينة كلمة ماشي كده يا مولانا. نعم ايه هو جاب الرمز؟ فتا مستهزين فل ما يسأل. ايوه لانه رمز يا مولانا. ايه يعني هو مفرق يعني بين هذا الكلمات وهذا؟ ايه مفرق بين ايه وايه؟ بس استنى بس انا عامل هو بيسأل سؤال تاني من هو مزوري عاوز ايه يا شيخ؟ هو جاب الكلمات نص. اه هو دلوقتي يعني اولا ذكر الكلمات الفتحة خد بالك اللي هي هو بيعطف ما ذكر الكلمات ثم ذكر الرمز بعد كده بيعطف الباقي ماشي. أرأيت كل الرمز هنا أرأيت دي من ضمن نعربة مفتوح وإيه وقبله مفتوح بر إذا لما زال إيسا بيكمل فيه أرأيت كل الرمز وسهلها مدى. لفظ أرأيت لفظ رأيت المسكوك باستفهام. أرأيت الذي يكذب بالدين أفرأيت الذي كفر بآياتنا أفرأيتم اللات والعزى. يعني لفظ رأيت سواء كان مفرد أو جمع يعني المسكوك باستفهام. يبقى دلوقتي الكسائي الكسائي يا سيدي يقرأ بحذف العين الهاء ما تمام رأيت فين الفين هنا عين الفين اللي هو الهمزة رأيت الهمزة دي الكسائي يا اخوانا. هنا بقى دلوقتي يلا يا شيخ خلي الترتيب بقى عشان دلوقتي بقى ها خلاص يا اخوانا. يبقى الكسائي يحذف الهمزه دي والقل اريتم افريتم اللات والعزى اريت الذي وهكذا أريت كل رم وسهلها مدى. يبقى مدى من ايه؟ أبو جابر لا في أبو جابر يقران بتسهيل الهمزة الثانية دي. طيب ايه؟ هو عباط المادة سهلها أنا بتكلم أنا دلوقتي ايه؟ إن في المعنى يبقى دلوقتي نافع وزعفر يا قراري ايه بالتسهيل في الثاني اللي هي عين الفعل افرايت. طيب ها انتم هذا مدى ابد الجدى بالخلف ها انتم هذا مدى ابد الجدى بالخلف فيهما. طب جاد بقى الشيء من مين؟ أزرق الأزرق يلا دلوقتي عندنا الأزرق يقرأ بإبدال الهمزة الهمزة الإعلان الفعل دي بإبدالها ألفا مادية. هكتيها أنتم ورأيت. طب تعالى بقى رأيت دي عن بقى يبقى إذا الأزرق يقرأ أفرأيت الذي كفر بآياتنا. إذا الأزرق بالوجهين التسجيل بين بيت وإبدال الهمزة ألفا مع الإشباع. طيب ويبقى قالون والأصبهان وأبو جعفر بالتسهيل قولا واحدا والكسائي بالحذف والباقون بتحقيق الهمز. بقى في أربع قراءات. ها أنتم هنا دخل في كمالة الكلمات اللي هي ايه الهمز ده مسبوق بالألف. ها أنتم بيقف على ايه؟ على التسهيل. حاجة مدى عندنا ناس